بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وزانه بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه من شين اللحن وطروي المحو ومن كل ما يستراب، وجعله حجته الباقية على امتداد الأحقاب، ووعد بما يشهد لحقيته انكشافا في كل باب، فقال عز من القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى القرآن أو الوحي من ربه قرآنا، وتنزل إليه فرقانا، وجمع بين يديه كتابا وديوانا، وبينه بسنته وسيرته تبيانا، ووفى بحقوقه حتى استوى على سوقه، فجزاه الله خير الجزاء عن أمته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجرات المدنية داعيا إيانا لما يحيينا في النداء الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. على القاعدة التي عهدناها وهي قاعدة أصولية سواء في المنهج التفسيري أو في المنهج في المنهج الأصولي، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المراشد، وأن التخلي قبل التحلي، وأن التطهر يسبق التنور، وأن الإناء الملوث الشاهد لا يمكن أن تضع فيه طيبا أو عسلا أو لبنا حتى تزيل اللوت الذي فيه حتى تطهره. المسألة في الشاهد وفي العقل وفي الشريعة، والطبيعة كما قلت لكم على وزان، أو الشريعة على وزان الطبيعة في أصولها، تبني عليها وتسددها إذا انحرفت، وتصونها عما يمكن أن يشوش على كمالها. على هذه القاعدة نجد هذا النداء الإلهي كما في النداءات المتقدمة يتضمن ثلاث نواه أو مناه، هي السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. ثلاث مناهي تتنافى مع صفة الإخاء التي قررت وصفا للمؤمنين بالحصر: إنما المؤمنون إخوة وليسوا غير ذلك. يسمى هذا تأكيد، أو يسمى به قصر المبالغة لتأكيد الصفة بأقوى ما يمكن أن يكون من تأكيد. السخرية تنقص من الآخر، وهو مثيل لك وهو أخوك في الدين في التنافي حاصل، كيف تتنقص من المماثل؟ لا يجوز، خصوصا إذا كان على حذر. شو الحذر؟ عسى أن يكونوا خيرا منكم. إذن هناك أمر مخوف، قد يكون المتنقص منه أو المسخور منه أفضل عند الله منك، أو أفضل هو في نفسه من فضائله الخاصة، فتنقلب الآية كما يقولون، أي ينقلب الأمر، فيصبح المسخور منه حقيقة بأن يكون ساخر منك. والثلاثة هذه النواهي كلها تصطدم بهذه الصفة، صفة الإخاء اللي قلت لكم، لأنها تثير الشحناء والبغضاء وتكدر الصفاء وتجعل الإخاء بين قوسين، يعني في محل تشكك بل ربما الإلغاء. لا يمكن للإنسان إذا شعر بمن يسخر به أنه يتنقصه أو بمن يلمزه طعنا، لأن اللمز في نوع سبق لنا التعيير المباشر بما يؤذي، فيدخل فيها اللعن والشتم والبذاءة والفحش التفحش. والمؤمن لا يكون كذلك، نصوص كثيرة عن الله يمكن أن نستعرضها. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، مقصون عن هذا المقام، مقام الشهادة والشفاعة. وعلى سنة القرآن أيضا في تكريه المؤمن في الكفر والفسوق، أو تكريه الكفر والفسوق والعصيان، وهي دركات من الانحراف. الانحراف العقائدي كفر، والانحراف بفعل المناهي والمحرمات فسوق، والانحراف بترك الأوامر عصيان. مستويات أو دركات من دركات الانحراف. سبق هنا في الآية التي مضت، في الآيات التي مضت، حبب ولكن الله حبب إليكم الإيمان ترغيبا، وزينه توفيقا وتمكينا، وكره إليكم الكفر والفسوق تنفيرا. على هذه السنة نجد أن القرآن في آية، في آية النداء هذه، قارن بين كل نهي، بين كل مذمة من هذه المذام، وبين ما ينفر فيها، ينفر منها، حتى إن العاقل لو لاحظ هذه القرينة لكان كافيا أن يذر هذه المذمة، أن يتركها دون أن يستحضر مقام الإله العلي الذي يأمره ويكلفه، دونها كان ذلك كافيا. انظر للأولى، لا يسخر قوم من قوم، كما قلنا عسى يكون ربما كان أفضل منك في الحقيقة. لما؟ لأننا غالبا حين نسخر من بعضنا نعلق سخريتنا على الظواهر، لأن الساخر يعيب ويحاكي ويريد أن يضحك الآخرين، فلا بد من أن يجيء بشيء ظاهر حتى يشترك كلهم معه في السخرية منه. وتعليق التنقص بالظواهر أمر غاية في الخطورة، لأن الظواهر في الغالب لا تكون معيارا لا لوضع ولا لرفع، كما قلت لكم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، معنى لا يعتبرها. النظر هنا نظر خاص، وإلا فالله تعالى لا يخرج عن نظره العام شيء، أصحاب العقيدة الله يرى كل شيء، ولكن ذي رؤية خاصة، هذا نظر خاص، يعني نظر الاعتبار. ولذلك جاء في الحديث من عيب أخاه أو عيار أخاه بذنب، وحديث الترمذي وحسنه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله، من عيار أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. رواية الترمذي، تعير أخاك بذنب، معنى التعيير أحيانا بالأعمال التي تؤتى، ده هو أيضا لا ينبغي أن يكون. إذ رب عمل عمله صاحبه وهو مخطئ فيه فلا يعير به لأنه عذره، أو على نية أن له وجها، أو أنت مخطئ في تقويمك لذلك باعتباره نقصا، أشياء لها محامل لا ينبغي أن تجزم بكونها نقصا ثم تعير بها أو تطعنه بها، لا يجوز أبدا. وقال بعض التابعين، قال لو ضحكت من رجل يرضع تدي عنز لخشيت أن أصنع مثل صنيعه. هو هذا حديث لن يموت حتى، كانوا يعلمون هذا، وهذا من أسرار القدر، لما تسخروا منه؟ ما الذي آمنك على نفسك؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ربما تعودون إلى ما كنتم عليه. والمعول على الخاتمة، معول على الخاتمة، وأصحاب العقائد يقولون عندنا من الأدب مع الله إذا سئلت أمؤمن أن تقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا مذهبنا إن شاء الله. لما تشيء أشكا؟ لما تستثني أشكا في معتقدك؟ حاجة، ولكن على أساس الموافاة، معنى لا تدري الموافاة كيف ستموت، فتقول أنا الآن مؤمن ورجائي أن أكون أن يختم لي بالإيمان. فإذلك سئل الإمام أحمد لما تستثني في الإيمان، قال على الموافاة، إذ لا يدري الواحد بما يختم له. وده فعلا أول ما في ديك التزكية دفعا للتزكية، وثانيا على هذا الأمر المخوف فلا تقطع. وعلمنا القرآن في موارد القطع أن نعلق على مشيئة الله تعليما، هذا واحد الهامش صغير باش عقيد نذكره شي شوية. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، المخبر الله. والآية في قوة التأكيد القطعي وفيها إن شاء الله باش يعلمنا احنا أنه يجوز الاستثناء بالمشيئة لتأكيد طلاقة مشيئة الله وأنه لا يحكمها شيء. وفي القرآن ثم إذا شاء أنشره، احنا نؤمن بأن النشور في العقيدة لا بد من أن نبعث له عقيدة، والله يقول ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد الموت، حتى تعرفون ربكم أنه لا تحكم هذه الأشياء أبدا، مشيئة الله مطلقة. وقال في فأما الذين سعدوا أو سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك، يعلمك الله بأن مشيئته لا يحكمها شيء. إذن قرن جل وعلا كل نهي أو كل مذمة نهى عنها بما يحسس المخاطب ومؤمن بأنها تستحق أن تترك، عسى أن يكون خير منك، أو يكون خطر الخطر الأكبر وهو أن يكون خيرا منك عند الله فتتنقص منه فتؤذي وليه، لأنه عند الله إذا شو كان عند الله بمقام فهذا وليه. الناس المسلمون كلهم أولياء الله ويتفاوتون في الولاية بحسب اجتهادهم في الطاعة والتقرب إليه ظاهرا وباطنا. وتقرون في العقيدة والمؤمنون أولياء الله، المؤمنون أولياء الله يتفاوتون بحسب الطاعة في منازل الولاية، هذا ما فيش. وفي حديث الولي من عاذى لي وليا فقد آتى الله، وفي رواية من آذى لي وليا، والسخرية إذا واضحة. إذن كيف تأمن على نفسك أن تتعرض لأذى ولي الله ويتولاه؟ أقول أنا ما قدر، يمكن لا يكون قادرا عليك على أن يسخر منك مثل سخريتك أو يتصدى لك أو يكف ضررك عنه، تعرضت أنت تعرضت، وهذا فيه أمر مخوف، عسى أن يكون خير. ولذلك قال بعض أهل التدبر وعسى مقلقة، عسى مقلقة. فيها الترجية وفيها معنى ما يسمى استعيرت الترجية لمعنى التقريب المخوف، تقريب المخوف، لأن الرجاء هو تمني حصول ما يمكن حصوله، ما في تحصيله يسر، ماشي مثل التمني، فلذلك استعيرت لهذا المعنى عسى ولعل للرجاء، أي لتقريب حصول المرجو بها، وقد يكنى بها عن تقريب المخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا، السلف قال سيدنا مجاهد لا تخافون لله عظمة، قال فأطلق الرجاء على الخوف لأنهما في الأصل متلازمان، الذي يخاف يرجو والذي يرجو يخاف، متلازمان. أرجو الله أرجو ثوابه، ضمنا أخاف عقابه، أخاف عقابه إذن أرجو ثوابه، وأقل ما في درجات الثواب أن تعفى من العقوبة، إذن هما متلازمان، تلازم حاصل. ويطلق الشيء على لازمية هذه معروفة تسمى ودلالات دلالة الالتزام، معروفة هذه من صور الثلاثة الثلاثة، دلالة الثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم، هي دلالة عقلية قوية، يعني لا يمكن أن يصح الاحتجاج بها حتى في العقليات، فما بالك في اللغويات والشرعيات. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ونص على النساء مع اندراجهن تغليبا في القوم على أحد قولين، لأن السخرية تكثر فيهن أو منهن في مجالسهن، وحتى لا يفهم حتى يرفع التنصيص إهام التخصيص، نقول سيدي هذا شيء خاص بالرجال، لا وفي النساء أيضا. ولا تلمزوا أنفسكم، شوف قرنها بما يشعر بأنها لا تتناسب معك أنت، أتلمز نفسك؟ إن هذا الذي تلمزه هو مثل نفسك، هو أخ لك بكل المقاييس حتى في حكم الله، إنما المؤمنون إخوة. فليصح منك أن تطعن أخاك في وجهه بما يؤديه ويشنع عليه، تلعنه تدمه ولو بما فيه، لا يجوز لك. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وجدت في آيات النصح، من لو قل له في نفسه حتى لو أردت نصحه أفرده، وقل له في نفسه أي بينك وبينه على وجه التستر حتى يكون أقرب إلى أن تؤثر فيه النصيحة، وأرجى إلى أن يوفي. هذه لو كان قاع نصحا، فبلك بالسباب والطعن واللمز. أتطعن نفسك؟ وفي إشارة أخرى إلى أن الذي يطعن أخاه يستحق منه أن يطعنه، والبادي أظلم. فأنت تعرض نفسك للمز مماثل، فتكون متسببا في لمز نفسك، وعلى نفسها جنت براقش كما يقولون. لو استدعى ذلك منه أن يلمزك أو يلمزك كما لمزته لكنت أنت المبتدي. وفي الحديث المستباني ما قالا فعل البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، فعل البادئ منه إنه بدأ ما لم يزيد الراد عليه. قال نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون. أنا سخرية فيها الرد حسب الاستطاعة. وهل في التنفير أشد من أن تصور الطاعنة في أخيه بأنه يطعن في نفسه ويلعن نفسه ويشتمها ويحتقرها؟ كاين شي تنفير أكثر من هذا؟ أيها اللامز لو فكرت قليلا لرأيت في الاعتبار أنك تطعن نفسك، لأن هذا مماثل لك فيه. وسبق لنا أن الأخلاق تقوم على مراعاة أمور ثلاثة في المراتب. الأولى رعاية مرتبة الفاضل، وسبقت لنا وهي محور النبوءة، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. والثانية الفاضل، وقرب شوية قرب شوية لتسمع قرب شوية. الناس اليوم ألفوا في مجالس العلم أن يبقوا على حالهم من وصف العزة. كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه فيقول ما لي أراكم عزين، يلتفون عزين أن يكون لا واحد شعار. وعندنا ثلاث صفوف أو مجالس يجب الرص فيها، موقف الصلاة وموقف العلم وموقف الجهاد. الناس راه ما شاء الله وصف. نبدأ نقول لكم أنا أخاف أن تقولوا هذا الرجل يدعو إلى نفسه ويريد، أنا أشدكم إلى القرآن. ما أنا رايح حاليا، أنا رايح إلى حيث قدر الله وشاء. صفوف العلم وصف الصلاة وصف الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، حتى القتال إلى فيه شيء من هنا وشيء من هنا وشيء من بعضر، ماشي الصف فقط غير في الكتل، تكتل صوري، تكتل على المبدأ، تكتل نظامي، تكتل استراتيجي كما يقولون. وصف العلم، والذي يدل على صف العلم حديث البخاري في الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فواحد وجد فرجة في الصف يعني في المجلس، المجلس لا صف، فدخل فيها، وآخر جلس في وراء شارية اختأ، وآخر نظر ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأمر ثلاثة، معنى الحديث. أما الأول فآوى فآواه الله، هذا انضم إلى حلقة الذكر، الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. يقول لكم الذكر تيبان ليه راه شي واحد جاب الشبحه وكاع تيجمع عباد الله، القران هو الاول. وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون، اتنكرون الذكر؟ اما الثاني فاستحيا الله منه، انا خشيا جاء متاخرا، ماشي كالطلبة المبكرين. عندنا شي طلبه مبكرين ولله الحمد، قال شي شيخ جاء شي طالب متأخر، فقال له: لما تأخرت وأنت القاري وحقك التبكير بالأسحار؟ قال: بما نلت هذا العلم؟ قال: بتبكير كتبكير الغراب. أول من يستيقظ الغراب، بتبكير كتبكير الغراب. وقال الإمام رحمه الله: لا يكون الديك أكيش منك. تعرفون متى يستيقظ الديك؟ ها؟ قبل الأذان الأول يكون الديك أكيس منك، يسبح بحمد ربه تلك الوقت، وانت مل عينيك وقلبك وفؤاد مستغرق في النوم إلى مشاشك. أما الثالث فأعرض الله عنه، يكفيه. فلذلك تضام المسألة هذه ما فيهاش، لأنه بقينا نتكلم عن قضية الإخاء. قلنا المرتبة الأولى مرتبة الفاضل، وقمتها النبوءة، بقاش فوق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هتقول يا الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمثل، يكاج هو المبلغ عنه، هو الذي يمثل مراده في خلقه. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. رد بالك، أنت ما عرفت الله إلا من خلاله. فاضل له حقه وله قدره، ومماثل وهو أخوك في الدنيا وهو قسمان، مماثل في رتبة الطاعة عنده حقوقه، ومماثل تدنى بخروجه عن نهج الطاعة من فاسق ونحوه، فنسميه أحيانا نازل بدل مماثل، نازل الرتبة وله حقوقه في النصح وفي الحفاظ على إخائه. وهناك من يجعل النازل قسما ثالثا، والنازل عندنا هو أقل نشهد، يؤسس له قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. النبي يرتب ولا يرتب؟ لم يرتب في هذه المراتب شيء. ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا، ولا تلمزوا أنفسكم. وحين جاء إلى الثالثة قرنها بما ينفر منها، وهو قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفيها تأويلان لأهل العلم بالتفسير. التأويل الأول والمناسب لما قبلها: بئس الاسم أي التسمية، الاسم يطلق ويراد به التسمية، وتسمية هنا بحسب الاقتران أي منادات أخيك بوصف الفسوق. لا تنابزوا بالألقام، بئس الاسم أي بئسة التسمية أن تنادي أخاك بوصف الفسوق، والحال أنه آمن أو بعد توبته كما هو ظاهر الآية، بعد الإيمان أي بعد التوبة، أو تناديه بالكفر وهو نوع من الفسوق، والكافرون هم الفاسقون نصا في القرآن، فتقول: يا كافر وقد أسلم، أو يا فاسق وقد تاب، أو يا مبتدع وقد رجع. بئس الاسم الفسوق أن تنادي أخاك بوصف هو الفسوق. فالمخصوص بالذم هنا هو قوله الفسوق، بئس الاسم أي التسمية، وهذا من الإطلاقات معروفة، يطلق الاسم ويراد به التسمية، والتسمية هنا أن تسميه مناديا عليه لتنبيزه بلقب سوء. القرآن يقول بئس، وهي أقبح ما أفعال الذم كما يقول، هي أصل في باب الذم، نعمة أصل في باب المدح، وبئس فعل جامد خصص للدم ومثله ساء وهو أشد منه، أشد منه بئس أشد من ساء في مراتب الدم. بئس الاسم أن تسمي أخاك فاسقا وقد تاب، أو كافرا وقد رجع، أو كذا في صفة من صفات النقص وقد تخلى عنها، بئس الاسم الفسوق. ويطلق الاسم ويراد به المسمى، وهذا يعود على الثلاثة. بئس الاسم أي بئس ما ذكر قبل من مسميات منهيات سخرية ولمز وتنابز، فيرجع للثلاثة فيكون تنفيرا منها جميعا. وفي نأخذ شيئين من الآيات، أولهما أن الثلاثة تسمى فسوق، الساخر فاسق إذن بمقتضى الصفة، واللامز فاسق، والنابز فاسق. بئست المسميات ثم عللها فقال الفسوق بعد الإيمان، والدلالة الثانية على أنها لا تليق بالمؤمن، على تفسير بعد بمع، والمع مع بعد في لغة القرآن تتعاوران، يعني يتبادلان الموقع. ومنه قوله تعالى فإنما على العسر يسرا أي بعده، إنما على العسر يسر أي بعد العسر يسر، فمع تجيء معنى بعده، وبعد تجيء في معنى في محل مع. بئس الاسم أي بئس ما ذكر الفسوق مع الإيمان، أي ما ذكر فسوق من فاعله ولا يليق بإيمانه، لا ينبغي أن يكون مع الإيمان ففيه تنفير. وفي يدل الحديث الذي ورد الإيمان والخلق، أي الخلق حسن قرينان، أنا قرين إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر أصلا أو فضلا على حسب تنزيل مراتب الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفيه إشارة أخرى إلى أن التلقيب بألقاب السوء لا يجوز ابتداء ولا استصحابا. إذا نهينا عن التنابز بالألقاب المصطحبة التي وضعت قبل، فلا يجوز ابتكارها واختراعها. إذا التلقيب بألقاب السوء منهي عليه بفحو النص، معنى لا تضع ألقابا يمكن أن يترتب عليها تنابز بها. وفيه تاني أيضا يؤخذ جواز التلقيب بالألقاب الحسنة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده، خصوصا إذا كانت بشرطها وهو الصدق، لا بد من أن تكون الألقاب صادقة ولا تشعر بتزكية فائقة إن تجاوزت الحد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم على علمنا منهجا وضعنا في التسمية، قال أحب الأسماء إلى الله زيد عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهم. وإذا نظرنا في معنى الحديث نجد فيها عجبا، بشرط يوضع المقدمات الكبرى للأقيسة، أنت تستخرج أي شيء تريد. أحب الأسماء إلى الله ما أضيف إليه بوصف يجعله صادقا باستمرار. أي واحد في نقلت إليه عبد الله صحيح لا، لأنه لا يخرج عن ولو كان كافرا عن العبودية الأصل الذي هي عبودية الخلق والقهر، وأنه راجع إليه لا محالة، وأنه صاحب نعمته عبد. وخوله صادفت أنه متقي وصالح يكون عبد الله تاني أيضا، أضاف إلى عبودية الخلق عبودية الاختيار. وعبد الرحمن أيضا ادعو الله ادعو الرحمن، فهما يتبادلان مواقع العالمية الصحيح. تقال العلم الله علم على الذات ومثله الرحمن على الأصح، وسواهما صفات تسمى أسماء باعتبار الخص. إذن أحب الأسماء إلى الله ما أضيف إليه إلى الله بالوصف الذي يحبه وعبد، ولأنه يذكرك بوظيفتك فكان أحب إليه. شو بعد قلت لي يا عبد الله تأمل فيها، كما ناديتي غادي يجي هذاك. لو كان على امر لا يليق فقلت يا عبد الله، قل اجي ما يليق به. لو كنا نفهم، ولو كان على امر خير قل يا عبد الله ينشرح فيزيد. ناديته بالوظيفه، شو واحد يشتغل بالكهرباء وناديته يا كهربائي انضبط استاذ وكذا، قلت لي يا استاذ انا، تبدي تذكر المهمه وتعوض كي يقولون يعتدل ويستقم وينفي عنه سائر الصفات التي لم تنادي بها. كانك الزمته ان يسمع لك من موقع الوظيفه، ذاك الموقع يصغي اليه غايه الاصغاء، كله سمع. واصدق الاسماء، تقول لي يا استاذ ما محبوب، محبوب ولكن دون محبتي من يذكره بالوظيفه، حارث صادق على كل شيء. كلنا يحرط ولا لا؟ اي عمل احرط في الدنيا، الروايه المنسوبه لعلي وفيها ضعف، احرط في الدنيا كانك تعيش ابدا، احنا تحفظه اعمل، وهو لم يروى بهذا اللفظ ابدا على ضعفه، وانما ورد به احرط، وفيه ما قال يعني في حتى في توبته للامام علي، احرط في الدنيا كانك تعيش ابدا. الحرص بمعنى العمل، كلنا عامل ولا لا؟ ان في خير وان في شر. كاين شي واحد متوقف مطلقا، وهمام، كلنا يهم اي يريد، فالهم والاراده، فينا احد لا يهم ابدا؟ في باب الظلم هم، وفي باب ومن يريد فيه بالحد يهم فيه بالحد، وكان يريد الفساد ويريد الاصلاح. اذن كلنا حارث همام، فالوصفان صادقان على كلين. اما وجدت تنادي شي واحد يا شمس الدين وهو ظلام الدين، بتختل فيها صفة الصدق فيصبح مبغوضا لله. قل لي تعال يا هدى وما فيه من الهدى شيء، فتصبح الكلمات تفقد مدالله، ونشيع في المعجم المصحفي ومعجم اللغة هذه الألوان من الحمولات المنعكسة، إفساد اللغة، إفساد للمنطق. يا أيها الذين آمنوا أقبلوا، لاستلام هذه الوصايا، خذوها وانتبهوا لما يقارنها، لاحظوا هذه القرائن فإنها تفيدكم لو لاحظتموها متجردين، على أن تتخلوا من هذه الهنات والرذائل والأوساخ طوعا. الله يريد أن يغسلنا، يريد الله، شوف شوف إرادة الله، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شيء إرادة الله كيف؟ هذا دليل محبته لنا. ولما لما ناداك؟ أي ناديك العدو بوصف فيه الفضل، يا من آمن، ناداك بأحب أسماء، بأحب الأسماء إليك أنت كمؤمن، وبأحب الأسماء إليه لأنه يربطك به. أي نسب يربطك بالله؟ إيمانك به، لو النسب. تسلم هذه واستعد لتغتسل، وتوق غاية التوقي. والمستفيد الأول من؟ أنت. بالله عليكم لو تخلينا عن هذه التنقصات سخرية من بعضنا، وهذه الألوان من المواجهات بالسوء والشر لمزا وطعنا ولعنا، ودلوان من تنادي بأقبح الصفات، وتنادي الرجل وقد تطهر بما كان عليه من قبل، دعوه فإنه كان يهوديا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم على آله في هذا المشهد الصغير، تجدونه في سباب النزول، صفية بنت حيي وهذه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على آله، وهي يهودية جاءت في السبي، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وكانت يعني من أشراف قومها ومن نسل سيدنا موسى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغيرت النساء، جعلت بعضهن ينبزها بهذا اللقب، يتركها بين يهودية بنت يهوديين أو يهودية من يهوديين. فحز ذلك في نفسها، شعرت بالضيق، فقالت يا رسول الله يقولن لي كيت وكيت. فقال ألا تجيبهن؟ قالت ماذا أقول يا رسول الله؟ قالت له قولي أبي موسى وعمي هارون وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أعمدة النسب كلها فيها الأنبياء. ردي عليهم حتى تذكريهم، يعني هذا يكون في الفترة الأولى ثم انتهى، جاءت هذه الآيات فانتهى المسلمون عما كانوا، وهذا سرا فعالهم بالوحي، كانوا ينفعلون ويتزكون بسرعة. احنا الفارق بيننا وبينهم هو كبير في أشياء، ولكن الأساس وهو عدم سرعتنا في استجابة. إنسان لا يعاب بأن يخطئ وبأن يكون على فتنة أو ضلال، ولكن العيب كله في أن يذكر فلا يذكر. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، عباد الرحمن. لأن التذكير بالآية إما أن تأتيك من جهة العين أو تأتيك من خلال الأذن، افتح عينيك على الآية وافتح أذنك. لم يخروا عليها صما لا يسمعونها، ولا عميانا لا يبصرونها. وهذه مداخل الآيات، الآيات المبصرة وآيات الوحي المسموع. ثم يجيء تأكيد الخطاب الملزم بالتخلي عن هذه الهناة بأمر فيه شديد: ومن لم يتب. ذكرتم بالأمر الإلهي، ورغبتم بالنداء الإلهي، وحسستم بقرائن هذه المناهي بما يكفي في ملاحظتها للتخلي عنها. فإن لم تتجردوا مع كل هذا، إن لم تتوبوا، فأنتم ظالمون، بل أنتم الظالمون فقط، كأن غيركم ليس بالظالم الذي يتحدى كل هذه الحواجز، يذكر بأكثر من مسألة وينبه بأكثر من تنبيه، وتوضح له المسائل وتبين بغاية البيان، ثم يبقى مصرا لم يتوب. فأولئك البعيدون في الذم، اسم الإشارة للبعد في مكانة التدني، كان بعد المكانة في العلو، كان بعد المكانة في التدني، بعيد عن الهدى. أولئك الموصوفون بعدم تخلي عن هذه المذام هم الظالمون. وهنا يقول علماء اللغة، أنتم معكم الطلبة، ما حرف في صورة اسم؟ ما حرف في صورة الاسم؟ عندنا حرف في صورة الفعل سبق لنا، يا تقوم مقام أدعو، ولذلك كان المنادى شبيه بالمفعول، فلذلك الأصل فيه النصب، وإذا ضم كان في محل النصب، قل يا عبد الله، إني أدعو عبد الله. فيا حرف لمناداة البعيد النائي، وهي في معنى الفعل أدعو، شبيه بالمفعول به، هكذا يقولون. إن ولقت مفعول به خصك الفعل يكون ظاهر وواضح، فيقول شبيه بالمفعول فيلحق به. هذه المنصوبات الشبيهة بالمفاعل. وإلا المفاعل عندنا كم؟ 5. هل فيها المنادى؟ ما فيهاش. مفاعلهم 50، كتب الفقه، كتب تتعتم شوية بالنحو. مفاعلهم 50 فصدر بمطلق، وتني به فيه معه قد كمل، وتني به فيه له معه قد كمل. مفاعلهم 5، مفاعل يعني اللغويين، مفاعل العرب، المفاعل في لغة العرب. مفاعلهم 50 فصدر بمطلق، المفعول المطلق، وثني به، المفعول به، له هو المفعول لأجله، فيه المفعول فيه الذي هو الظرف، معه المفعول معه، قد كمل. صافي، بيت وحده، انت خلصت النحو، خلصت هذا الباب بتاع المفاعل المنصوب. اكتب مثاله معه، اكتب المثال: تقول ضربت الضرب زيدا بصوته نهارا تأديبه وامرأ النكل. هذه فيها التمثيل لهذوك الخمس. مفاعيلهم 50 فصدر بمطلق، وثني به فيه له معه قد كمل. تقول ضربت الضرب زيدا بصوته نهارا تأديبه وامرأ النكل. على جبنا هذه كنا لنا المنادى المنصوب ليس من المفاعيل وإنما شبيه بالمفعول. مقابل قلنا أنا حرف بمعنى الفعل، واسم حرف في صورة الاسم، حرف في صورة الاسم وهو ضمير الفصل عند البصريين، أولئك هم الظالمون، أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل له من الأعراب، اسم في محل في صورة حرف يسمى ضمير فصل وعماد، ضمير غير الصورة، ها وإلا هو حرف، ضمير فصل وعماد حرفون لا محل له، يقول لا محل له من الأعراب، ومحل من البلاغة أنه جاء لتأكيد القصر، لتأكيد الحصر، لأن عندنا تعريف الجزئين يدين بالخصر، أولئك معرفة والظالمون معرف بأل، فتعريف الجزئين يدين بالخصر، معنى هؤلاء هم الظالمون لا غيرهم، مبتدا وخبر، وهذا ضمير فصل، ضمير فصل وعماد، قال يفصل، إن قلت أولئك الظالمون كأنك نعت، فهو يفصل بين الخبر والنعت في الباب، وهم الظالمون لما؟ لأنه جمعوا ظلما ثلاثيا، ظلموا إخوانهم، شتي المناهي القبيلة من قبيل المعصية المتعدية، فالساخر يؤذي ولا لا؟ لأن قلنا لكم بأن هذه المناهي كلها تؤتى في حضرة المسخور منه والملموز والمنبوز، كلها في حضرته، يضحك عليه وهو تيشوف، يضحك منه وهو يرى، ويلمسه وهو ويواجهه بالتعيب، إذا حاصل ولا حاصل، فهي معاصي متعدية وهي أسوأ من المعصية القاصرة، ظلم. هم الظالمون لإخوانهم بالتنقص منهم، والظالمين لأنفسهم ظلما مضاعفا باستحقاق نعت الفسوق، تصبحت فاسق، بئس الاسم الفسوق، أنت تسمى فاسقا وأنت مؤمن، لأن هذه مفسقات، فكونك تسخر من تستحق بها أن تسمى فاسقا، إذن جلبت وصف مدمة ونعت تنقص لك، وهذا ظلم لنفسك، كنت شريفا فأنزلت هذه المنازل، هذا ظلم آخر. والظلم الثالث عرضتها لعقاب الله إن عاجلا وإن آجلا، فإما أن ذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني صور أجزية الله أنه قد يعجل عقوبة العبد وقد يؤخرها، حسب الظالمون تبدا مستحق، عرضت نفسك لعذاب الله وظلمت نفسك بجعلها معرضة لنعت مذموم وهو كونك فاسق بارتكابك لهذه المناهي، وتريد ظلمت أخاك بإدايته، وظلمت أخوته بتمزيق هذه الوشائج التي بينك وبينه تتوهي فيها، وفي ظلم المجتمع المسلم بإشاعة هذه الأشياء، يعني الظلم متعدد، لكن هذه أبرز ألوان الظلم فيه. ومن لم يتب، بما تتحصل التوبة من هذه الأشياء؟ بما تتحصل به التوبة من كل كبيرة وصغيرة؟ وهي الأمور الأربعة المعلومة، وأصلها الندم في الباب، وتوبته من كل ذنب يجترى تجب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع وترك الإصرار، وليتلف ممكنا استغفار، شحال هذه؟ أربعة. التوبة ندم كما قال صلى الله عليه وسلم، التوبة الندم وهو أصلها، ومعنى الندم أن تستقبح ما صدر منك وتتمنى لو لم تكن فعلت، باعتباره معصية أي تجاوزا لحد من حدود الله، أو ارتكابا لمخالفة من المخالفات الشرعية، من هذه الجهة، ماشي تركته خوفا من أن تمرض أو من أن تهلك، هذه لا يقال فيه ندم أبدا، هذه مسائل تخصك، هذه مصالح. الندم هو ترك المعصية باعتبارها معصية، الندم هو ندم على أن تكون قد فعلتها. لما فعلتها؟ كانك تقول في نفسك متلوما لما فعلت ولم يكن مني أن أفعل، وهذا شيء قبيح صدر مني. هو اعتصار القلب على ما صدر من صاحبه إزاء أوامر الله ونواهيه. ماذا؟ ندم. أو قل هو إذا ارتقى حياء من الله بعد الإدراك أن تكون قد فعلت، يا ربي استحي منك استرني. فينطلق لسانك بطلب المغفرة في بابها، لأن كل شيء مرتب على الندم. وتقلع، شرط الندم ثلاثة: الإقلاع وترك الإصرار وتدارك ما فات إن أمكن بالاستحلال أو بالجبر. والاستغفار هذا يقولون العلم شرط كمان، ثلاثة هذه شرط الصحة. التوبة ركنها الأعظم وقطبها الأتم الندم. شروط الصحة ثلاثة فيها: الإقلاع، وهذا الشرط في متصل بالتوبة ماشي في كل الذنوب، في المتصل. أجي واحد مثلا كان في معصية ثم أراد أن يتوب منها في آخرها، فهذا ينبغي أن يتركها حالا، الإقلاع. لا يجوز له أن يبقى فيها ثم يقول كذا. إذن لا يشترط الإقلاع في من فعل بينه وبين المعصية واحد زمن معين، هذا شرط في المتصل من المعاصي بزمن التوبة. الإقلاع أولا، ترك هذا الذي أنت فيه، كالذي كان في يده كأس ينبغي أن يضعه، والذي كان يسخر ينبغي أن يقطع سخريته في المتصل. وترك الإصرار هو العزم على أن لا تعود، تكون مصمم في نفسك أن لا تعود. أما كونك رجعت ولم ترجع هذه مسألة أخرى، في ذيك اللحظة حتى تكمل توبتك عازم على أن لا تعود، لأن هذا هو الذي يعطي للندم حقيقته. لا يمكن أن تندم وتقول أنا ما فعلت، تقول أنا سأعود بعد يوم أو يومين. ترك الإصرار أي العزم على الاستمرار، هذا هو الإصرار، فتركه وأن تقول لا أعود. وشرط كمال وهو انطلاق ألسنتك تضرعا لمولاك بأن يستر هذه الزلة. والستر نوعان: لا يؤخذك بالفعل الذي مضى، وأن يعصمك في الآت. فالستر يجعل بينك وبين أترها حجاب، وأن يجعل بينك وبين إعادة فعلها عصمة، وهذا كمان. ولذلك جاء الاستغفار الثاني في حق رسول الله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أي بالعصمة، مش دار ثم كفر الله، حال بينه وبين فعلها. وهذا مما حمل عليه الباب حتى لا يقال وللأنبياء ذنوب يعني مثل ذنوبنا، لا، وإنما حسنات أبرار سيئات مقربين كما يرى بعض أهل العلم في تفسير هذه المسائل. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من نفائس المستنبط من هذه الجملة أن الناس ينقسمون باعتبار التوبة إلى ثلاثة: تائب وظالم، وليس هناك قسم ثالث. فابحث عن نفسك، من لم يتوب فهو ظالم، قسم واحد. الناس تائب وظالم وليس ثمة ثالث. تقول لي الأنبياء وكذا، معناها أنك لا يمكن أن تغادر مقام التوبة. شو بعد يزيد الله الأمر أنا تائب لا أبدا، الإنسان في توبة ما عاش، لأنه مخطئ باستمرار، ولأنه ينبغي أن ينظر إلى نفسه هذه النظرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكماله عصمته كان أكثر ما يسمعون منه الاستغفار، حال المجلس كان يقطعه. احنا كنا مخلين بالسنة، الناس اللي يتبعوا السنة احنا مخلين بالسنة، كان يقطع الدرس ويقول مثلا كده: استغفر الله استغفر الله، ثم يعود يجمل ويقطع: استغفر الله استغفر الله. ما استطيع ولا شيء. يقول لك سيدي ما هذا بيحي لنا شي حاجة، هذا شريعتكم هذه يا سيدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس 70 استغفارا. كيف يعد له في المجلس وما مقابلينه هو يستغفر يقرأ هذا ثم يقطع ذلك بالاستغفار؟ قالوا مما يستغفر صلى الله عليه وسلم؟ قال يستغفر من تخالف الأنوار لا من طروء الأغيار، من اختلاف الأنوار لا من طروء الأغيار. الأغيار هي شي حاجة تتغيرك انت، وهي المعاصي والذنوب، من مش من اختلاف الأنوار. نعطيكم مثال لاختلاف الأنوار باش تتضح لكم إن شاء الله. كنا الآن في مستوى مستويات الإضاءة، يمكن هذه 60 أو 70 أو 100، ثم بعدها أشرق نور من فوق، أشعل مصباح أقوى منه، فأحسسنا كأننا كنا في ظلمة، ولو بقينا مدة في هذه الأنوار الأخرى ثم أشرز سراج أقوى منه فإننا نجد كأننا كنا في ظلمة. هذه ارتقاءات، ونحن نعلم في العقائد ونقرأها، وهذا إن شاء الله عقيدتنا، أن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص. هذا الإيمان فيه باعتبار الزيادة والنقصان في العقائد ثلاثة: إيمان لا ينقص ولا يزيد، إيمان الملائكة، وإيمان يزيد ولا ينقص، إيمان الأنبياء، وإيمان متعرض للزيادة والنقصان نقصان وهو إيماننا، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا يجدنا في كل كتب عقائد أهل السنة، وهو تقسيم يعني غير الأنبياء، غير الأنبياء وغير الملائكة. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. قال أهل العلم ينبغي الإنسان يلاحظ أن مقامه مقام الأنبياء، مقام التوبة. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ثم يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آخر النداءات بوصف الإيمان، آخر نداء إلهي بعنوان الإيمان في السورة، وهو خامسها سلسلة هذه، ويشترك فيه ثلاث مناهي كالنداء السابق، ولكن تختلف عنها في شيء وتتفق في شيء. تختلف عنها في أنها ليست مواجهة، كلها تتعاطى سرا، فسوء الظن بكسب القلب وهو خفي عن المظنون فيه أو المظنون به، سمحيني يظن بأحد شيء ما أنت تعلم، لا تعلم أنني أظن فيك، فهذا في غيبتك. السخرية واللمز والتنامز كان بالحضرة وفي مواجهة جدا. سوء الظن غيبة القلب، غيبة القلب كما يقول العلم بالتزكية، القلب يغتاب. ثم التجسس، وهو نوع من تتبع العورات من طرف خفي، ما فيه مواجهة أيضا، قد يكون معك ولكن لا تشعر به. أما الغيبة فهي كاسمها، هي ذكر العيب بظهر الغيب. إذن ثلاثتها ليست بحضرة من يساء إليهم أو يؤذوا بمثل ذلك، والجامع بينها أنها كلها فيها تجاف، تقصير في حق الإخاء. ومآلها الذي من أجله ترتبت هو الغيبة، والمدخل إليها سوء الظن. يسوء ظنك بأخيك فتريد تحقيقه، فتتجسس عليه، فتطلع على عورات وعيوب، فتقعد لاغتيابه. إدام الكلاب كما قال التابعيون، إدام الكلاب الاغتياب، إدام الكلاب فاكهة الكلاب. قل انتش حين تجتمع كلاب البشر هم يتفكهون بلحوم البشر. إذن حين يقول الله تعالى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعالج مسألة الغيبة من مدخلها. شوف، وهذا شيء أساسي في التزكية وفي المنهج التخلقي، وهو سد الذرائع ومعالجة المنابع. بل منبع تمشي تريد أن تكون في هذا الشر، ابحث عن منبع ذكا، لا تعالج شيئا من آخره. البوادر كما قال أهل العلم، الشيخ الشر بوادر والخير بوادر، إذا تركت بوادر الشر يعني تتفاقم وتتعاظم وتوصلك إلى ما لا يمكن أن تدفعه، ولو بادرت في الابتداء كففت الشر. وفي الأخلاق، البناء الخلقي في منهجه يتحرى مناشئ ومنابع المفاسد، فيحاول لفت النظر إليها ومعالجتها باجتهاد. قد تقول لي يقدر يكون الغيبة يعني ما مدخلهاش هو سوء الظن، صحيح، ولكن معظم ما يفضي إلى الاغتياب سوء الظن مدخلها. فقال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن منذ الابتداء أحسستم بأن المراد بالظن سيئه، وهذا أحد التفسيرات في الباب، هو قريب منه. أحد الظن مراد بالظن سيئه، ويستثنى منه ما صادف محله، فسوء الظن بمن هو سيء ظاهر الفساد هذا ظن فيه، فدخل في القليل بهذا الاعتبار. اجتنبوا كثيرا فخرج القليل، وهذا القليل هنا هو سوء الظن بأهله، وهم الذين أظهروا الفجور واشتهروا به وصار عندهم مذكورا مشهورا، فلو ذكروا به ما في هذا غيبة، مشتهر، مش الذي فعل شيئا ثم سترها ثم تقول هذا فاجر عندي أنا، لا، المظهر لفجوره. فإذلك سوء الظن إذا صادف محله فهو من القليل الذي لا يجتنب، تستبي من هين عن اجتنابه. وسوء الظن المطلوب أن يعني المراد به الذي يطلب منه اجتنابه سوء الظن بمن ظاهره الاستقامة بالمؤمنين، وسوء الظن بالله نعوذ بالله هذا كفر. كان يظن الإنسان في حال مرض مثلا أو شدة أن الله لا يرحمه أو لا يغفر له نعوذ بالله، يعني سوء الظن يعني عدم الرجاء في مولانا في مواضع الظن، رجاء، الرجاء ظن. وقول ربنا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، إيهام الكثير وإبهام البعض للتحسيس بالخطورة لمزيد من التوقي، يصير الظن في ظنون كثيرة آتمة ينبغي أن تتوقعها، وبعضها صريح في الإثم، لأن كلمة بعض لا يدرى لي كثير أم قليل، عندنا لفظة بعض من المبهم الذي يصدق على الكثير والقليل، تقول بعضهم جاء فقد يكون قليلا وكثيرا وقد ينتهي إلى قرابة من الكل. فإذا قال أهل العلم بعض مقلوب بضع أو بضع، والبضع من 3 إلى 7 إلى 9، والعشرة كمال عندهم، فيدل على أن البعض هو جزء قد يكبر ويصغر، فيطلق على الربع بعض وعلى الثلث ربع بعض وعلى النصف بعض وعلى الثلثين بعض، فهو مبهم في الجزئية. والكثير مبهم في الإفصاح، كثير مثل، هذا الإبهام حتى يزيدك توقيا، كثير من الظنون تقعك في الإثم فتحفظ قليل، احنا شفنا يفهم أن القليل لا يجب عليك أن تجتنبه، وهو ظن السوء بأهله، أن تظن بمن هو في مقام السوء تظن به، وهذا سوء من الحزم سوء الظن، وفي الآثر من الحزم سوء الظن، والمؤمن لا يلدغ من زحر مرتين، تقدر ثم ظننت أن المسألة خل في مقامها، ولذلك احنا هذه نستولكم إن شاء الله. فخرج من هذا أن هناك ظنونا قد يجب الأخذ بها، ماشي يجب اجتنابه، يجب الأخذ بها، قالوا للعلم وهي ترجع إلى أمور ثلاثة ذكرنا واحد منها وهي سوء الظن بمن هم أهل له، وإلا غادي نغير العناوين، هذا فاسق معلن عن فسقه وعن فجوره عن انحرافه، ثم تتوقع تقول سيدي هذا ما إذا ظننت به ما هو حاله هذا شيء وهو بلا. ثم عندنا الرجاء في الله، ظن حسن الظن بالله لا ينبغي نجتنب، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهذا يحسن في مقامات كما قلنا في الشدة وعند الاحتضار أن يحسن الظن بربي غاية، قل أنا ولو كنت فعلت الذي فعلت فربي غفور رحيم، فإن فتح صدره لربه ويراه أنه قادر على أن يغفر له ورحيم به فهذا من واجب الظن. وظن المجتهد فيما ترجع عنده بدليل أو أمارة أو نحو ذلك، ادعو مفيد ادعو أمارات مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني صاحب العاصمية في الأصول. الظن ظن المجتهد فيما ترجع عنده، لأن أكثر العمليات أكثر الاجتهاديات هي ظنون شرعية، ولا نقول لك الظنون التي لا تغني من الحق شيئا، لا ترجع عنده فهو ظن، ودائما المترجح فيما فيه تقابل يقال فيه ظن، معناه ترجع عنده، ولذلك يجوز أن يخالفه غيره، محتمل الترجيح إذا كان على التساوي فشك، وإذا كان على الترجيح في الجانب فظن، وإذا كان على الضعيف فهو وهم كما يقول في المدارك. ظن المجتهد يجب الأخذ به وإلا لضعت أحكام الشريعة، وكل مجتهد متعبد بظنه أي بما رجح عنده بالدليل والدلائل المتفاوتة في قوتها، كما الأقيسة الاجتهادية، لأن أداة المجتهد معظمها قياس أقيسة، والقياس قد يكون مستندا إلى علة منصوصة أو مستنبطة إلى إلى إلى إلى دلالة إلى إخالة إلى شبه إلى شيء، وتترتب الأدلة على حسب ذلك وتلحق بها أدلة في معناها يدخل فيها اجتهاد المجتهد. ظن المجتهد مطلوب بالأخذ به ولا يدخل فيما يجتنب من الظن في الكثير المجتنب، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى وحسن الظن بالمؤمنين من مستور الحال وظاهر الاستقامة أو ممن كان انحراف فيه لماما أحيانا قد يسقط، هذا كلنا ذلك الرجل كما يقول. وسوء الظن من اجتنب وجده بمن هو أهل لذلك حتى يتوقع، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد التعليلية جملة تعليلية استنافية في مقام التعليل، ويسمون البلاغيون بالاستناف البياني تيجي في مقام التعليل، كان قائل يقول ولما لما طلبنا باجتناب ذلك، قال لأن بعضه إذ نقطات، ويظهر لي والله أعلم أن الآية محتملة لمعنى آخر، يجتنب كثير الظن أما قليلة فلا سبيل لاجتنابه لأنه خاطر، والله إنما يكلفك في المقدور، وهذا شرط التكليف، للتكليف شرطان التبيين والتمكين، يعني مكلف حتى يبين له، مكلف حتى يقدر على أن يفعل، فالعاجز لا يكلف والذي لم يبلغه الحكم لا يكلف، إذ لا بد في السلطة التكليف التبيين والتمكين. إذن اجتنبوا كثيرا من الظن هو المقدور اجتنابه، تبع معي، أما الذي لا تقدر على اجتنابه هو الخاطر، فظنون الخواطر داخل هي المراد بالقليل وهو قليل الظن، هذا أحد التفسيرين. فمن خطر بنفسه خاطر ظن الواجب عليه مدافعته إن أمكن، أو ليس مطلوبا منه أن يمكنه، إذن الذي يريد منه أن لا يمكنه، يعني تقول لي يا سيدي إذا خطر بخاطره شيء فلو حوله إلى اعتقاد هذا دخل فيما يجتنب من ظن الكثير. تحويل خاطر الظن إلى عقد أو ترتيب العمل عليه فعلا أو تركا، هذه كلها دخل في الظن الكثير، لأن الظن فيه كثير وقليل، فقليله خاطره وكثيره ما ينبني عليه من اعتقاد أو فعل. إذا أخذت الخاطر وركزته في نفسك وحولته إلى اعتقاد في الرجل، عملت عملا كثيرا، حولت الخاطر القليل من الظن إلى كثير، وذلك بفعل الاعتقاد. وزيد إذا بنيت عليه حكما، خمر بخاطرك أن فلان لا يصلح لهذه المهمة خاطر، ثم زدت فقلت نعم عن أختي لا يصلح من غير أدلة ظاهرة ترجح بها، يعني عندنا الأدلة المرجحة تتولي ظن المجتهد ذلك فهي بحسبها، مجرد الخواطر ازدادت وترادفت فتحول عندك إلى عقد. آتم أنت، مطلوب منك أن تجتنب، والاجتناب مقدور لك. زيد بنيت عليه حكم وهو قلت بلسانك فتكلمت فلان لا يصلح، أو وقفت حتى فاتته المهمة أو فاته التوظيف أو فاته الحق، أعمال وعقائد ترتبت على خاطر. أصل الخاطر لا تؤخذ به، ولكن ما ترتب عليه من اعتقاد هو مقدور لك، ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. فللقلب كسب وله مراتب، مرتبة الخاطر لا ترجع لكسبه، فلذلك لا تدخل فيما يكلف به. فهمتم عني هذا الفهم الجديد؟ فهم اللي فيه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي هذا الإمام كما قلت لكم تأكيد ضرورة التوقي من الظنون، وما خربت العقائد والنظم وفسدت كثير من التصورات إلا بالترويج للظنون الكاذبة، وترسمها ترسم وتثبت وتحقق. ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بعض الهوى ومعه ظن يتبعه، الهوى يحصل له شيء يوافقه ويلائمه فيستدعي خواطر فيظنون، فتبنى العقائد على الظنون، وتبنى المواقف على الظنون، وتبدى الأعمال على الظنون، فساد. فذلك جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف البال والمقام مقام تزكية، إذا ظننت فلا تحقق، معنى فلا تحقق ظنك بتتبعه إلى أن يكون هو كذلك، تصدقه، صدق عليه مليس ظنه. ومما يحقق به الظن تجسس، أنت تتجسس الخبر لتحقق ظنك، ما يمكنش أبدا ينطلق الواحد يتجسس هكذا، إذن سبق له خاطئ، سبق له ظن. فالتجسس أحد أدوات التحقيق، تحقيق الظن وسيلة من وسائل التحقيق. والتجسس عندهم أصل فيه هو تعرف الشيء الخفي بالجس، يقال الحس والجس والمس كلها شيء، فتعرف الشيء بالمس واللمس، والجس هو أكثر منه، ويقال المريض الطبيب جس يده بالمجس، استعملنا هذه المعيار أو المحرار وده. الجنس. وما عندكم هنا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مواعيد القيامة. أدي يا سيدي أدي. قد اقتصر في علتك تبين العبر، اقتصر في علتك، وقد يدغم تدغم التاء الأولى في الثانية، ولا تجسسوا، إذن إما أن تظهر تاتا ولم يقرأ بها فك، وإما أن تحدث إحدى التائين تجسسوا لا تجسسوا، وإما أن تشد. والبزيلة هو خصوصية في هذا الباب، عنده 31 تاء في القرآن مشددة قولا واحدا عند البزي، ها رحمه الله من القراء من رواة السبع، من يعني روي عن ابن كثير. وعنده عندك ستجيء للتعارف والتهيئة أيضا عنده، ها؟ وسبق لنا قبل منا ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تهيئة اثنان إذن ثلاثة في الحجرات عندكم للإمام أحمد البزي عن ابن كثير المكي قرأوا ولا بالتشبيه الشديد مع المد الطويل ولا التجسس، ولا يجوز أن ينقص عن ستة فيه، هذا إجماع لأنه يعتبر من قبيل اللازم عنده، لأنه لو بدأت له تلي البزي وقفت على لا وبتختبر الطالب وقلت لي ابدأ بالمشدد هذا يقول تجسس، قال الشاطبي وفي الوصل للبزي شدد تيمموا، في الوصل ما في الوقف فلا يشددوا له، فهمت يا عم سمعنا كده؟ ودم يكون لازم في حال دون حال، ما احنا عندنا لازم حالين هو المد اللازم، هذا لازم في حال وهو حال الوصل، لذلك يقولوا ما لازم في حال دون حال، ما احنا لما تقولوا اللازم نقولوا ما يلزم في الحالين، شنو هي حالة الوصل وحالة الوقف، هذا انما يلزم في حال الوصل لا غير. قلنا بان التجسس بمعنى تحسس الخبر، هناك من يقول لا التحسس غير التجسس، وهذه المسائل عندكم في اللغة ارجعوا اليها وتابعوا تفيدكم، واجمل لكم القول فيها ان التجسس مع التحسس يختلفان من حيث الآلة ومن حيث الواسطة ومن حيث الموضوع، فيقولون تجسس في الشر وتحسس في الخير، ومنهم فتحسسوا من يوسف وأخيه جئوا بخبر الخير أين يوسف، ها؟ ما التجسس ومنهي عنه. ثانيا الواسطة، يقولون يتجسس يرسل من يتجسس له فيتقبل الواسطة، أما التحسس لا يقبل الواسطة. ومن حيث الأداة يقولون يتجسس بعينيه وفيكم ويتحسس بأذنه، وقيل العكس تحسس الخبر تسمع فيدخل النمام في المتحسس، على هذا وإن كان هذاك في الخير نفصلنا بينه وبينه في الخير. فلذلك هناك من جعل الجاسوس في كل عورة، في كل عورة ولو انتقادا علميا، ومن الكتاب المشهور في اللغة الجاسوس على القاموس لأحمد فارس الشدياق من علماء اللغة الكبار، له تعليق على القاموس يتتبع ما غفل عنه أو اخطأ في تعريفه وسمه الجاسوس على القاموس، فارس الشدياق هذا معروف ولكن لم يفصل فيه كثيرا. إذن عندنا لا تجسسوا معناه لا تتتبعوا العورات من طرف خفي لتؤكدوا ظنونكم، مش شروط لتأكيد الظن، لأنه ليس إنما يتجسس في الغالب لتأكيد الظن، سبق لي شيء خاطر فلان رأيته مع يتحدث مع فلانة يمكن أن يكون بينه وبين صلة أتتبعه، شيطان رجيم. الذي يحدثك بالظن من؟ نفسك، والله يقول فيها إن النفس لأمارة بالسوء ولها بالشيطان صلة، والله يقول في الآية اللي قبل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا حدثتك نفسك فاعتبرها فاسقة فلا تصدق خبرها، اخطأت أنت أولا اعتبرها فاسقة على الأقل، وش ألا تحتمل، وهذا عندنا وارد اليوم أن يكون الخاطر وسوسة الشيطان، والقلب محل التقلب أي ترد عليه الوساوس، وما سمي يزيد إنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، تتقلب فيه الهواسس والخواصر، فهو مفتوح لهذه، واسأل نفسك مسألة هذه ما نجاوبكش عليها، وفي أنفسكم فلا تبصروا، جوابك عندك، جواب عندك، تأمل نفسك وفؤادك. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لنادي غاية، لو تجسست فوقفت على عيب أو على عيوب، والتجسس خطير، إنه ماذا يصنع صاحبه؟ يمارس مكرا قبل أن يقف على عيب، وهو هذا اللون من لوان الكيد في الخفا، يمكر بأخيه المؤمن مكر، يعني يأتيه من حيث لا يشعر، هذا فعل شيطاني، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا فعل الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يصبح شيطانا، أي فإنه يأمر بالفحشاء، معناه يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا هو الآية. ومن يتبع خطوات، شو واحد يقول لي تخرج مهندس وأنا أقول له على خطواته، أنا أدرس في الثانوي وأنا على خطواته، معناه سأصل إلى. ومن يتبع خطوات الشيطان يستجيب لخواطره ويطيعه في أوامره، سينتهي يوما إلى أن يصبح متخرجا في الوساوس وفي فعالات الشيطان، يصبح شيطانا. ولا يتجسس ويمارس المكر، وقد يطلع على أشياء تفاجئه بأكثر مما كان يظن، فتنتهي الأخوة، وربما حفزت إلى شيء شر مما كان يظنه، وكان في مأمن من هذا لو لم يرتكب المنهي عنه. هذه رحمات إلهية. لا تجسس، من كلفك بهذا؟ وفيه أيضا أنه مدعاة إلى الكذب الكبير. لو ضبط هذا، هذا يقول أنا أتجسس أبدا، ونسيت أنا أفعل هذا، أنا كنت هنا معه، فيضطر هذا إلى ارتكاب الكذب، يتنكر. ولو ضبطه صاحبه فعلا وتعرف عليه انتهى كل شيء، سيذل غاية الإذلال. واحد إذا ضبط عميل كيف تيكون؟ أعوذ بالله، جاسوس يعني، على حسب التجسس، تجسست إلى مستويات، يتجسس لمعرفة شخصية، يتجسس لصالح جهة معينة، وهكذا يتفاوت الشر في مثل هذا الباب. والقرآن حسم، قال ولا تجسسوا. قال أهل العلم وهل هناك تجسس يجوز جائز، ومن أين نأخذه، من أين أخذه من هذه النصوص؟ قال إذا كان تجسس لمصلحة المسلمين فيه استدرء لمفسدة أو جلب لمصلحة راجحة وليس لها من سبيل إلا ذلك، إذا تعين سبيلا، تعين كنش غيره سبيلا لاستدفاع شر أو استجلاب خير، ويكون هذا الخير ليس شخصيا، يكون خير تاع الأمة، قال جاز، لأنه ليس من هذا القسم. القسم أنا تحقيق ظن من أجل الاغتياب، أي تشهير الرجل بذنب أو بعيب أو الوقوف على مفاسد، وهذا ليس منه. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم عيون كما هو معروف في كثير من المغازي، الله عليه وعلى آله، وكان الخلفاء من بعده أيضا يحافظون على، يتتبعون بعض الأشياء تجسسا حفاظا على دار الإسلام. فمن ذلكم أنه جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه خبر عن أبي جندل في الشام وكان من قادة الجيش، أنه يعاقر الخمر، وصل هذا فكتب إليه، بناء على هذا الظن، وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا وإليه المصير. قرأها أبو جندل فقال تبت وربك يا عمر، فهم الرسالة، هذاك أرسل إليه من يحصل ما وراء كما هو حاله مع الأجناد ومع القادة. تعرف سيدنا عمر الخطاب كمن مرة لحذيفة بن اليمان وهو عائد من فتوح المدائن، سيدنا حذيفة فتح المدائن وقال له ارجع، فتحت له، وهذا ممن يقال فيهم من الأئمة الذين فتح لهم، كان الصحابة اللي معروفين بمناقب الفتح، يرسلون فلان وفلان فلا يفتح له، فيرسلون فلان فيفتح عليه في مخازي كبيرة، هذا ممن فتحت له المدائن في فارس. قال عمر ارجع حالا أريدك، نعرفت إيش فتح فارس بما فيها من غنائم ومخانم، ارجع حالا. فرجع حذيفة أدراجه، كمن له عمر في الطريق بعشرات الكيلومترات، قال ليراه أيغير بزته، شي قرب يقول أنا رجع للخليفة نغير، يكون جايب شي حاجة ويلبس مثلا لبس يعني وضيع. قال جاء كما هو. سأل من قال لبسته التي خرج بها أولا حين أصلته رجع بها تنين وما غير ملابسه، فعنقه وقال هكذا عهدتك. عنقه وقال هكذا عهدتك ما تغيرت. كان يكمل اليوم هذا كامل. وسئل مرة في المجلس وقال للناس تمنوا ماذا تريدون عمر، فقال بعض الصحابة تمنى كذا وكذا من جواهر لكي أنفقها على محروم المسلمين على فقراء المسلمين فيغتنوا. قال أتمنى كذا وكذا، فقالوا له عمر وأنت؟ قال أتمنى مثل حذيفة ملء المدينة بمثل هذا الرجل لافتح به أقطار الدنيا في سبيل الله ليعمم به رسالة الإسلام. بغتنا بحال هذا حال حذيفة بن اليمن. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت. والذي يدل على أن الغيبة في هنا هي التي كانت محط المناهي وما قبلها مقدمة لها، وأنه وقف عندها طويلا ويشنع أمرها تظن فتتجسس فتغتاب. شنع أمرها بأمور وفضعها غاية التفضيع وبالغ في براس قبحها حتى يستنكف المؤمن من إتيانها. أولها هذاك الاستفهام التقريري، الاستفهام المقرر للمسؤول، من يحمله على أن يقر وليس له إلا جواب واحد متعين، فلذلك لم يجب، لم يكتب السؤال الجواب. أتحب أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ جواب معين، لا أحب أكره ذلك، جواب واحد. فلذلك عندنا الأسئلة في القرآن البلاغية للجواب فيها متعين لا يذكر في القرآن، لا يتركه للمتدبر. أإله مع الله، يعني فيما ذكر ملزمة، هذه أسئلة ملزمة سواء كانت من قسم التوبيخ أو من قسم الإنكار. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله؟ كيف الجواب؟ لا جواب لا إله إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا إله. فإذلك هذه السنة يسمونها العلم بالأدب في مقام القراءة. يقول سنة المجاوبة، سنة المجاوبة ذكرها غير واحد في أدب تلاوة القرآن. إذا مررت بآيات تدعو إلى مجاوبة فلا بأس من تقف عندها وتجيب. والأصل فيها الحديث الوارد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الصحابة، فكانوا سكوتا فقال لهم ما لي أراكم سكوتا، للجن أحسن جوابا منكم، ما قرأت فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ إلا قالوا بأي، لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، اللهم فلك الحمد. مشكم ساكتين، ما أحد يجيب يقول لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. يسمى هذا سنة المجاوبة. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. ولو قطعتها في صلاة التراويح وأنت تقرأ جاز، وما فيها أي عيب وهي مقرر للسنة، ولا يقال في هذا يعني ادخل فينا كما تستغفر وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآية رحمة فيسأل الله، يعني قالوا في صلاة الليل، ويمر بآية عدف فيقف فيتوسل. كيف؟ بحسب الدعاء، هذا أصل باب الدعاء هذا، لكن كان معلما للغير الجهر بها يكون أنسب، لأن مقام التعليم ما كان للتعليم خرج البدعة، كما كان يجهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلموا أنها السنة، وما في جنازة قراءة جهر، لكن كان يجهر بالفاتحة ليقول للناس راه السنة هي ذلك عندها، يعني حسب اجتهاده، يعني هو دائما المجتهد على اجتهاده حتى يتبوت خلاف ذلك عنده. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هو لحم، أكل لحم الإنسان من إنسان هذا شيء مستقبح طبعا، فكيف إذا كان قريبا له؟ فكيف إذا كان ميتا؟ صعيد للتمثيل والتقبيح، تمثيل المغتاب بآكل لحم الإنسان، ثم الزيادة بأن هذا الإنسان أخلك في النسب، ثم زيادة أخ ميت حري بالأن لأنه غائب عنك، هو ميت حري بالشفقة ولا يمكن أن يؤكل هو وجيفة. إذا الاستفهام التقريري أول وجوه المبالغة في الباب، وثانيها تشبيه المغتاب بآكل لحم الإنسان، ثم الزيادة بكون هذا المأكول أخا، ثم الزيادة بكونه ميتا، ثم التعميم في قوله في السؤال بقول الله في الاستفهام أيحب أحدكم، معنى طلعوا واحد ليقوم واحد منكم يجيب، معنى المسألة عامة ومضطردة ولا يقبلها عاقلون ولا ذي طبع سوي أبدا. شو واحد ما مختلش يمكن مختل هذا خلق، ويحب أحدكم أي واحد، أحد من الآحاد، أحد من الأحدين، أيمكن أن يقبل هذا أبدا؟ إذن الاستفهام المقرر والمجيء بأحد في صيغة الاستفهام الدال على النفي أصلا، لأنه لا يحب ليفيد معنى العموم، لأنه في قوة لا أحد يفعل ذلك، ثم تشبيه المغتاب بتلك الألوان، والذي اغتيب من مغتابه بأنه آكل للحم، صورة من الاستقذار، فكرهتموه معناه استقذرتموه، وهذه الفاء مكملة لتفضيع التمثيل فيسمونها بالفاء الفصيحة. وفاء الفصيحة عند المعربين أنها تفصح عن شيئين، تفصح بأن ما بعدها لازم لما قبلها، وتفصح عن مقدر قبلها. نقدر واحد الجملة قبلها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، نقص اكتب واحد جملة تما هذا يكون جواب، لا أحد يحب، نرتب عليها واحد الكلام آخر، وإذ أقرر إذ أقررتم بكراهيتكم لما سئلتم عنه، إذن فقد كرهتموه حقا، إذن فكرهوا ما هو مثيل له واغتياب الأخ في غيبته، وهو ذكر عيبه في غيبته، فالمغتاب شبيه بآكل لحم الميت، غاية في السوء. وقال بعض العلم إن المراد بالماضي الأمر، صيغة الماضي تجيء لمعنى الأمر، وهذا كثير في القرآن وكثير في لغة العرب. رحمه الله، اللهم ارحمه، يعني صلى الله على محمد، هذا خبر صلى في الماضي، اللهم صل، تدخل المسجد نقول صلى الله على محمد وعلى، كما في بعض الروايات معناه اللهم صل، فتجيء صيغة الخبر ومراد بها إنشاء الأمر، يعني الأمر، فكرهتموه أي فكرهوه، والمراد به أي ذلك الذي مثل لكم من أمر الاغتياب. وهذا اللون من الكراهة الاستقذارية مطلوبة، لأنها وسيلة إلى التخلي عن الفعل، سمتي شعر بأن فعلا ما مستقذر وسخ غاية ومنتن ولا يليق به، وأنه ينبغي أن يتنزه عنه، فإنه يعني يعزم ويعقد العزم على أن يتخلص منه ما دام مستطيب له. والغريب في الأمر أن مثل هذه الهانات تستطاب، وده من فعل الشيطان، زين لهم سوء أعمالهم، حبب لهم الفساد، وده نعوذ بالله من الخذلان، إنسان حين يوصل إلى أن يزين له الفساد كي تكون يتعاطى السوء ويشعر دائما بأنه سوء، هذا إن شاء الله على حال من الفضل والخير. لكن حين يزين له وحين يصل إلى مقام أن يدافع عنه هذا يفضي به إلى مقام الاستحلال، فيقول إيش فيه حلال؟ طيب الاستحلال حلال، قل طيب، فيصبح هذا المستكره والمستقذر طيبا في المذاق، وهذا من انتكاس الفطر، انتكست الفطرة انقلبت. أيحب أحدكم، وهذا مبالغ كبيرة، حيث جعل التعلق بهذه المفاسد محبة هي مستكرها، قال أيحب، فكأنه شبه المولع بالاغتياب بالذي يحب الشيء ويتعلق به. وكيف تحب أكل الأخ الميت حبا يجعلك متعلقا بأكله، فاكهة المجالس عند الكلاب، فاكهة الاغتياب، فاكهة الكلاب أو إدام الكلاب في المجالس. فلذلك لاحظوا لو تخلصنا من هذه العقد، عقدة تأسر باطنك بسوء الظن، لظنك مثلا بالناس على ظاهر أحواله، ثم تخلصت من كلفة التجسس وهو فضول واضح، وينتهي بك إلى مقام غير مقبول بالمرة واضح، ثم الاغتياب وهو اجتماع على نهش لحوم إخوانك، لو تخلصنا من هذه لطهرت مجالسنا، وطهرت قلوبنا من الظنون، وطهرت أيدينا وحركاتنا من ألوان من تجسس الفضول، وبقي لنا فضل من الحركة وساحة في الصدر نعوضها بأنوار أخرى وبأعمال أخرى. ما ضاع السعي والكسب وفسد إلا بهذه الألوان الرديئة من الاشتغال، اشتغال الفكر بظن السوء والفعل بتجسس السوء والمقام بالاجتماع على السوء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت صفعة؟ أتحبون أكل الميت، أكل الميت، أكل الجيف؟ إذن الآية التي سبقت وهي كرها إليكم الكفر، كرها ويكره، والفسوق منهج القرآن في التكريه، والذي كرهت لهم هذه الأشياء أليسوا بربكم رشدا؟ هم الراشدون، أولئك هم الراشدون، والرشد استقامة على الصراط مع تصلب، أي مع عزم على الاستمرار، لأن الرشادة هي الصخرة الصلبة. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم فعلا مؤمنين فهذه مقتضيات الإيمان، اجتنبوا الظن السيء والذي يمثل كثيرا من الظنون، لأنه يفضي بكم إلى إثم، والإثم كما يقول أهل العلم باللغة أصله الوتم، أي كسر في الأعمال ينقص عملكم، يقال وتم يتم كضرب يضرب من بابه إذا نقص عمله، فهمزته هواوية. إذن إثم أي نقص في أعمالكم، وليطاعت الإنسان ما ينقص عمله. ولا تجسسوا، وهذا جوابه فيه، المتجسس متخفي خائف ماكر يريد الوصول إلى عيب، كفت الصفة عن أن تقارن بما يشعر بضاعتها لنا في نفسها وضيع. يقول تعالى في الذين يجلسون في المجالس ليسمعوا فينقلوا، وهذا نوع من النم، هو أيضا قد يكون جاسوسية إذا كان نقل للغير على أساس من الإفساد والتتبع. يقول وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، كيف يستعمل أذنه في الشر ولسانه في الشر وعينه في الشر، وكفاه أن يوظف أدوات الشكر، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أدوات الشكر خصصها في الكفر وفي الفساد، يكفي هذا فسادا. أما سيدنا رسول الله فقد قال الله فيه بل أذن خير لكم، أذن خير، إذن كان رسول الله أذن خير ولسان خير وعين خير ومدح الله منه كل شيء ليكون مثالا للخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، مدح الله عينه، مدح لسانه وما ينطق عن الهوى، مثال منصوم للأخلاق، وهي أخلاق رسول الله يقررها القرآن في صورة حجراته الشريفة بسبب نداء تجاوز الأدب وتطاول على المقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.